الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر عن الدروس الأسبوع الآتي، عندنا رحلة إلى مكة إن شاء الله نرجع بعدها، ونستأنف الدروس صباح الخميس وصباح الجمعة، ثم نتوقف بعدها مدة الاختبارات المعروفة حتى تنتهي، وإلى رجعوا إلى الدروس عند ذلك إن شاء الله نستأنف الدروس. هكذا درسنا في مثل هذه الليلة يكون هذا آخر الدروس حتى تنتهي الاختبارات. معروف أن هذا الدرس يتعلق بكتاب ابن القيم، الكتاب القيم الذي هو إعلام الموقعين، بعضهم يقرأه أعلام، يعني المشهورون الأعلام الذين وقعوا عن رب العالمين، وبعضهم يقرأه أو يقول إعلام، يعني إخبار، إخبار الموقعين الذين هم المفتون الذين يفتون في القضايا. ثم وصل إلى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان، هذا مما ذكره، وذكر أمثلة لذلك حيث أن الفتوى في مثل هذه الأزمنة قد يقال إنها تحتاج إلى نظر بتغير الأوقات ونحوها. ونحن في هذه الأزمنة نشاهد تغيرا كبيرا، فمثلا في من مسائل الحج أن المرأة لا تخرج قديما إلا بعد أن تطهر، ولو مكثت أياما إذا حاضت. في هذه الأزمنة يمكن أنها ترجع إلى بلدها في داخل المملكة أو قريب منها، وإذا طهرت رجعت ولو بعد 5 أيام أو بعد شهر أو بعد 20 يوما. هذا ما كان معروفا قديما، فهو مما اختلفت فيه الفتوى بتغير الزمان. كذلك أيضا طواف الوداع كان عمر رضي الله عنه يرد الذين لم يودعوا وقد ساروا ليومين، يردهم لأجل أن يودعوا، والذين ساروا أكثر من يومين يلزمونهم بالفدية. في هذه الأزمنة قصرت المسافة، فلو لم يودع وجاء إلى بلده ولو في الرياض مثلا ثم رجع وودع بعد 5 أيام أو بعد 4 أيام إذا خفت الزحمة جاز ذلك. هذا مما اختلفت فيه الفتوى. كذلك أيضا مسائل السفر، السفر قديما طويل في داخل المملكة، وقد جعلوا أن المسافر يمسح على الخفين 3 أيام بلياليها. في هذه الأزمنة لا توجد هذه المسافة في المسافر، حتى المسافر مثلا إلى أطراف المملكة يقطعها بيوم واحد، فلا يمسح أكثر من يوم إلا في بعض الحالات. هذا أيضا مما اختلفت فيه الفتوى واختلاف الأزمنة. وكذلك المسائل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. ونواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالقراءة، في سيارة دايو لوحتها ألف طاء نون 8291، المرجو من صاحب السيارة إخراجها لأنها مغلقة على بعض الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه. وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك، هل يلزم أو لا؟ فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وشريح وطاووس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به بحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة. هذا لفظه بعينه، فهذه فتوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلف بالعتق والطلاق. وقد قدمنا فتاويهم في وقوع الطلاق المعلق بالشرط، ولا تعارض بين ذلك، فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق، وإنما قصد منع نفسه بالحلف مما لا يريد وقوعه، فهو كما لو خص منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج والصوم وصدقة المال، وكما لو قصد منع نفسه بالتزام ما يكرهه من الكفر، فإن كراهته لذلك كله وإخراجه مخرج اليمين بما لا يريد وقوعه منع من ثبوت حكمه، وهذه علة صحيحة، فيجب طردها في الحلف بالعتق والطلاق، إذ لا فرق البتة. والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط أو وجود مانع دل ذلك على فسادها، كيف والمعنى الذي منع لزوم الحج والصدقة والصوم، بل لزوم اليهودية والنصرانية، هو في الحلف بالطلاق أولى من العبادات المالية والبدنية. فإذا منع لزومها قصد اليمين وعدم قصد وقوعها فالطلاق أولى. وكل ما يقال في الطلاق فهو بعينه في صور الإلزام سواء بسواء. وأما الحلف بالتزام التطليق والإعتاق فإذا كان قصد اليمين قد منع ثلاثة أشياء، وهي وجوب التطليق وفعله وحصول أثره وهو الطلاق، فلأن يقوى على منع واحد من الثلاثة وهو وقوع الطلاق وحده أولى وأحرى. وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة وبالفعل تارة وبالقول تارة وبالشك تارة، ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه، فلأن يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى. وإذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء إلى الله ويسري في ملك الغير وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره، ويحصل بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه كما أفتى به الصحابة، فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع. وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف أيمان المسلمين في قول المكلف أيمان المسلمين تلزمني عند من ألزمه بالطلاق، فدخولها في قول رب العالمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أولى وأحرى، وإذا دخلت في قول الحالف إن حلفت يمينا فعبدي حر، فدخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير أولى وأحرى. وإذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك، فدخولها في قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه أولى وأحرى، فإن الحديث أصح وأصرح. وإذا دخلت في قوله من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فدخولها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين أولى وأحرى بالدخول أو مثله. وإذا دخلت في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فلو حلف بالطلاق كان موليا، فدخولها في نصوص الأيمان أولى وأحرى لأن الإيلاء نوع من اليمين. فإذا دخل الحلف بالطلاق في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه، فإن النوع مستلزم الجنس ولا ينعكس. وإذا دخلت في قوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك فكيف لا يدخل في بقية نصوص الأيمان، وما الذي أوجب هذا التخصيص من غير مخصص؟ وإذا دخلت في قوله إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، فهل لا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر شرعا أو عقلا أو لغة؟ وإذا دخلت في قوله واحفظوا أيمانكم فهل لا دخلت في قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم؟ وإذا دخلت في قول الحالف أيمان البيعة تلزمني وهي الأيمان التي رتبها الحجاج، فلما لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كانت يمين الطلاق يمينا شرعية بمعنى أن الشرع اعتبرها وجب أن تعطى حكم الأيمان، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة بالشرع، فلا يلزم الحالف بها شيء، كما صح عن طاووس من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عنه ليس الحلف بالطلاق شيئا، وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن داود ابن علي في تفسيره عنه أنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء، وصح عن شريح قاضي أمير المؤمنين علي وابن مسعود أنها لا يلزم بها طلاق، وهو مذهب داود بن علي وجميع أصحابه، وهو قول بعض أصحاب مالك في بعض الصور فيما إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي، كقوله إن كلمت فلانا فأنت طالق فقال لا تطلق إن كلمته، لأن الطلاق لا يكون بيدها، إن شاءت طلقت وإن شاءت أمسكت. وهو قول بعض الشافعية في بعض الصور كقوله الطلاق يلزمني أو لازم لي لا أفعل كذا وكذا، فإن لهم فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمه وإلا فلا يلزمه، وجعله هؤلاء كناية والطلاق يقع بالكناية مع النية. الوجه الثاني أنه صريح فلا يحتاج إلى نيته، وهذا اختيار الروياني، ووجهه أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية. الوجه الثالث أنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به طلاق وإن نواه، وهذا اختيار القفال في فتاويه، ووجهه أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى المرأة كقوله أنت طالق أو طلقتك أو قد طلقتك أو يقول امرأتي طالق أو فلانة طالق ونحو هذا، ولم توجد هذه الإضافة في قوله الطلاق يلزمني، ولهذا قال ابن عباس في من قال لامرأته طلقي نفسك فقالت أنت طالق فإنه لا يقع بذلك طلاق، وقال خطأ الله نوأها، وتبعه على ذلك الأئمة. فإذا قال الطلاق يلزمني لم يكن لازما له إلا أن يضيفه إلى محله، ولم يضفه فلا يقع، والموقعون يقولون إذا التزمه فقد لزمه، ومن ضرورة لزومه إضافته إلى المحل، فجاءت الإضافة من ضرورة اللزوم، ولم نصر إلى ولمن نصر قول القفال أن يقول إما أن يكون قائل هذا اللفظ قد التزم التطليق أو وقوع الطلاق الذي هو أثره، فإن كان الأول لم يلزمه لأنه نذر أن يطلق ولا تطلق المرأة بذلك، وإن كان قد التزم الوقوع فالتزامه بدون سبب الوقوع ممتنع. وقوله الطلاق يلزمني التزام لحكمه عند وقوع سببه، وهذا حق، فأين في هذا اللفظ وجود سبب الطلاق؟ وقوله الطلاق يلزمني لا يصلح أن يكون سببا إذا لم يضف فيه الطلاق إلى محله، فهو كما لو قال العتق يلزمني ولم يضف فيه العتق إلى محله بوجه. ونظير هذا أن يقول له بعني أو آجرني فيقول البيع يلزمني أو الإجارة تلزمني، فإنه لا يكون بذلك موجبا لعقد البيع أو الإجارة حتى يضيفهما إلى محلهما. وكذلك لو قال الظهار يلزمني لم يكن بذلك مظاهرا حتى يضيفه إلى محله، وهذا بخلاف ما لو قال الصوم يلزمني أو الحج أو الصدقة فإن محله الذمة وقد أضافه إليها. فإن قيل وها هنا محل الطلاق والعتاق والذمة، فإن قيل وها هنا محل الطلاق والعتاق الذمة، قيل هذا غلط، بل محل الطلاق والعتاق نفس الزوجة والعبد، وإنما الذمة محل وجوب ذلك وهي التطليق والإعتاق، وحينئذ فيعود الالتزام إلى التطليق والإعتاق، وذلك لا يوجب الوقوع. والذي يوضح هذا أنه لو قال أنا منك طالق لم تطلق بذلك لإضافة الطلاق إلى غير محله، وقيل تطلق إذا نوى طلاقها هي بذلك تنزيلا لهذا اللفظ منزلة الكنايات، فهذا كشف سر هذه المسألة. وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في شرح التنبيه، وأكثر أيمان الطلاق بهذه الصيغة، فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين يدي الله ومسؤول أن يكفر أو يجهل متى يفتي بهذه المسألة، فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين يدي الله ومسؤول أن يكفر كذا أن يكفر أو يجهل من يفتي بهذه المسألة ويسعى في قتله وحبسه ويلبس على الملوك والأمراء والعامة أن المسألة مسألة إجماع ولم يخالف فيها أحد من المسلمين، وهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد علم الله ورسوله وملائكته وعباده أن هذه المسألة لم ترد بغير الشكاوى إلى الملوك ودعوى الإجماع الكاذب، والله المستعان، وهو عند كل لسان قائل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيضا هذا سمعت شيخنا سيارة فورد لوحتها ألف راء نون 7225، يا أخوان لو تحرصون الله هديكم على عدم التسكير على الناس جزاكم الله خير. كلام ابن القيم رحمه الله على الحلف بالطلاق هل يقع أم يكفر عنه بيمينه، يصير عليه كفارة يمين الطلاق الذي يقصد به الحلف سواء في نفسه أو خاطب امرأته. فإذا قال مثلا إن شربت من هذا الكأس فامرأتي طالق، أو إن سافرت مع فلان فامرأتي طالق، أو قال مثلا الطلاق يلزمني أو علي الطلاق إن دخلت بيت فلان وما أشبه ذلك. هذه المسألة أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها تكون يمينا، وأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. ولما أفتى بذلك أنكر عليه أهل زمانه وقالوا هذا مخالف للإجماع الأمة، هذا مخالف للأئمة. ثم رفعوا أمره إلى السلطان وحبسه على ذلك، ولكنه بين حجته بيانا واضحا، وبينها ابن القيم كما في هذا الكلام، وقاس على ذلك قياسات كثيرة كما سمعنا لا يمكن ردها. وألحق بذلك جميع الأيمان التي لا يقصد بها حقيقتها. فلو قال مثلا أنا يهودي إن كلمت فلانا، لم يصر يهوديا وعليه الكفارة إذا كلمه، أو يقول أنا نصراني إن سافرت مع هذا، أو يمنع نفسه من شيء كان يقول علي الطلاق إن شربت الدخان ثم يعود ويشربه، أو فعل معصية على يطلق على فعلها. فهذا هو الذي أفتى فيه شيخ الإسلام بأنها يمين، مع أن الفقهاء في المذهب وفقهاء الحنابلة قبله يوقعون الطلاق. ولما أفتى بذلك واشتهرت فتواه كان فيها تيسير، تيسير على الأمة بجعلها يمينا مكفرة. يقع كثيرا في هذا أن يعلق الطلاق على فعل ما يحتاج إلى فعله، إما فعله هو وإما فعل امرأته، بأن يقول إن لم تركبي معي فأنت طالق، إن لم تبيتي معي فأنت طالق، أو يقول إن كلمت في الهاتف فلانا فأنت طالق، إن دخلت على آل فلانا فأنت طالق، ويضطر إلى أنه يوافقها. يحدث هذا كثيرا، فجعل في هذه الأزمنة يمينا وفرح الناس بذلك بعد أن كانوا يلقون شططا، يلقون تعبا في فرض الطلاق عليهم وإلزامهم به. هذه هي الفتوى. ثم الحق بها أيضا العتاق، إذا قال إن كلمت فلانا فعبدي حر، فقالوا عليه كفارة ولا يعتق العبد، لأنه ما قصد إلا منع نفسه من هذه المكالمة. وكذلك في البيع ونحوه، كأن يقول إن بعت هذا المكان في هذا الزمان فعلي الطلاق، أو فعبدي حر، أو نحو ذلك، قصد بذلك منع نفسه، فإنه لا يقع الطلاق. والحاصل أن أول من اشتهر بذلك شيخ الإسلام ابن القيم، ذكر أن علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين أفتى بأنها يمين، وكذلك كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم. وتقدمت لنا قصة تلك المرأة التي نذرت أن تفرق بين عبدها وامرأته، وقالت كل مال لي وقف، وكل عبد لي حر، وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية إن لم أفرق بينه وبين امرأته. ولما سأل عن ذلك رأوا أن هذا فيه شيء من الشطط، وأن فيه ضرر، ضرر على هذا المملوك وامرأته، فجاءوا إليها وأمرها أن تكفر كفارة يمين. وقالوا لما دخل عليها ابن عمر قال أفي الدار هاروت وماروت، يفرقان بين المرء وزوجه، يفرقون بين المرء وزوجه. فهكذا جاءت فتياهم بهذا أنه لا يقع الطلاق ولا يقع العتق ولا يقع كونه يهوديا ولا نصرانيا ولا يقع ماله ونحو ذلك كهذه المرأة. وإذا كان ذلك من قول ابن عمر ومن معهم من جعلوا عليها يمين، وكذلك قول علي كما سمعنا، فلا يقال إن شيخ الإسلام خالف الإجماع وأنه قال قولا لم يتابعه عليه أحد. فلذلك لا بد أن نرى أن الأمر فيه سعة، لا شك أنه توسعة على المسلمين. وإذا قيل إن هذا حلف من غير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فكيف يقول مثلا إن كلمت فلانا فامرأتي طالق أو عبدي حر، كيف يكون يمينا؟ إنما هذا تعليق، علق الطلاق على هذا الكلام. فهو كما إذا قال إن ولدت أنثى فأنت طالق، تعليق للطلاق على أن تلد أنثى. نقول إن هذا عازم على الطلاق، أما الأول فلا يريد الطلاق إنما يريد منع نفسه، فأجرعناه مجرى اليمين وجعلنا عليه كفارة. هذا هو الفرق بين الحلف بغير الله وبين تعليق الطلاق بهذه الشروط، أنه لا يريد الطلاق وإنما يريد أن يمنع نفسه. بالغ ابن القيم كما سمعنا في ذكر الأمثلة، وهو مما فتح الله عليه، حيث ذكر أمثلة كثيرة لا تلزم حتى اليمين الفاجرة الذي يستطيع بها مال امرئ مسلم، يقول لا يكفر بها بل يكون عليه كفارة إذا كانت على مستقبل. وكذلك بقية الأمثلة. هكذا فائدة كلامه، وفيه توسعة على المسلمين، والله تعالى أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإن كان الذي وجد اللقطة سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها، فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا وجد اللقطة سفيه أو طفل قام وليه بالتعريف لأن واجدها ليس أهلا للتعريف، والولي قائم مقامه ونائب منابه، فإذا تم التعريف ضمها الولي إلى مال واجدها وصارت كسائر ماله، لأنها من أكسابه أشبه اصطياده ونحو ذلك. وقد تضمن كلام الخرقي صحة التقاط الصبي والسفيه، وهو صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة ونحو ذلك، وكما يصح اختطابه وغيره، والله تعالى أعلم. هذا هكذا قد يكون الذي وجد اللقطة صبي لا يحسن أن يعرفها، أو مجنون لا يعقل ولكن وجدها، ذكر أن وقائع مثل ذلك، أن الصبي قد يجد مثلا 100 ريال ورقة سقطت من إنسان قرب بقالة أو نحو ذلك، أو قرب الصراف ونحوه، تسقط منه 100 أو 500 أو نحو ذلك، إذا كان مستعجلا فيجدها صبي أو نحوه، فيعرفها وليه، أبوه مثلا أو ولي أمره يقوم بتعريفها لمدة سنة كما هو معروف، فإذا انتهت السنة فإنها تكون من مال ذلك الصبي أو المجنون، ولو كان الذي عرفها غيره، إلا أنهم يعطون المعرف أجرته على واجد اللقطة، وإذا جاء صاحبها فأجرة المعرف على صاحبها، هكذا فتدخل مال ذلك الصبي أو ذلك المجنون وتبقى معه، وتكتب صفاتها على ما جاء في الحديث: اعرف إفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فيكتب بعد ذلك إفاصها وصفتها، وإذا جاء صاحبها ولو بعد 10 سنين دفعت إليه. قال رحمه الله تعالى: وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة. قال الشارح: يعني فله أخذها، وهذا إحدى الروايتين وأشهرهما لما تقدم من قوله عليه السلام من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. والرواية الثانية: لا يلتقطها إلا الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأوي الضالة إلا ضال. وعلى الأولى وهي المذهب: هل يملكها بالتعريف؟ فيه روايتان قد تقدمتا، وحكم كل ما لا يمتنع من صغار السباع: الثعلب وابن آوى والذئب ونحو ذلك، كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والأوز والدجاج ونحوها، حكم الشاة فيما ذكرنا. وقد دل مفهوم كلام الخرقي على ذلك فيما بعد، وظاهر كلام الخرقي أنها تعرف كغيرها من اللقطات، وهو مقتضى كلام صاحب التلخيص وأبي البركات وغيرهما. وزعم أبو محمد أن الأصحاب لم يذكروا لها تعريفا، ثم قال أبو محمد: إن واجدها يخير بين 3 أشياء: أكلها وعليه قيمتها، وبيعها وحفظ ثمنها وحفظها والإنفاق عليها من ماله، وهل يرجع به إن لم ينوي التبرع؟ فيه روايتان، وظاهر كلام صاحب التلخيص يخالفه في الأخير، لأنه قال لا يبيع بعض الحيوان للنفقة عليه لأنه يفضي إلى بيع كله، ونبه الخرقي بقوله بمصر أو بمهلكة على قول مالك وموافقه من أنه إن وجدها بمصر أخذها وذبحها، وبمهلكة يحفظها إلى أن يجيء ربها، واعلم أنها إنما تكون لقطة بالمهلكة إذا لم يعلم أن صاحبها تركها، أما لو تركها صاحبها بالمهلكة ترك الإياس منها فليست للقطة وهي لمن أحياها، نص عليه، والله تعالى أعلم. تقدم في حديث زيد بن خالد الجهني أنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فنهى عن ذلك وقال دعها معها شقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وذلك لأن الإبل تمتنع من السبع من الذئاب ونحوها، وكذلك البقر الخيل تمتنع بمعنى أنها تطرده أو تعضه ولا يقدر على أن يثب عليها الذئاب ونحوه. وأما الشاة فقال خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لك أو لصاحبها الذي ظلت من غنمه أو للذئاب، ذلك لأن الذئاب كثيرة وتعقر ما تجده من الغنم، الغنم لا تقدر على أن تهرب وليس لها قوة المدافعة من ضأن أو معز، وتتسلط عليها الذئاب إذا وجدتها، إذا وجدتها فإنها تفترس، والعادة أن الذئب لشراسته ما دام يجد يرى واحدة تمشي فإنه يسعى إلى أن يعقرها وتموت، ولو عقر 20 ما يقنع بواحدة من عداوته لها. هكذا كان ذلك في هذه المملكة كثير، يعني وجود الذئاب قبل 50 سنة أو 40 في هذه الأزمنة أقلت، لأنهم أخذوا يطاردونها على السيارات في أماكنها وقتلوا منها كثيرا فقل وجودها، ولكن هناك شعاب وبرار بعيدة توجد بها ذئاب وتتوالد بكثرة فتكون هي التي تعقر أو تأكل هذه الغنم. الحاصل أنه إذا وجد هذه الشاة وجدها بمصر يعني في بلد كبير شاذة وضائعة فإن له أخذها، وكذلك إذا وجدها ببرية فإن له أخذها، لكن إذا كان يرجى أن صاحبها يجدها فله تركها، الأولى أن يتركها إذا علم بأن صاحبها قريب أو أن أهلها قريب، وعليه على ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال، وقيل إن هذا محمول على ما يمتنع من السباع كالبقر والإبل والخيل، فهذه هي التي لا يؤويها إلا ضال. أرخصوا في أخذ ما لا يمتنع كالفصيل والعجل والفلو، الفلو ولد الفرس. والفصيل ولد الإبل الصغير الذي قد لا يمتنع من الذئاب، والعجل ولد البقر، والبهم أولاد الغنم. فإذا كانت لا تمتنع أكل فلان والعجاجيل والأفلى فإنه يأخذها إذا خاف عليها، وكانت الأرض أرض مسبعة. السباع تارة تكون شرسة كالأسود، الأسد قد يعكر الإبل، يعكر الناقة ويعكر البقرة ونحو ذلك لقوته وشراسته وقوة قفزه، وكذلك النمر، ولكنها تكون قليلة. وأما الذئاب فإنها كثيرة، ولذلك خوف أخاف يعقوب على ولده وأخاه أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لأنه قد يجد من النساء الصغار والأطفال ويفترسه، يجده ويفترسه حتى يميت ويأكله. فلذلك خاف يعقوب. فعلى هذا نقول إنه إذا كان يخاف عليها من الذئاب فإن صاحبها الذي وجدها يأخذها، وإذا وجدها فإنه إما أن يعرفها ويجعلها مع غنمه، ترعى مع غنمه ويعرفها سنة، ثم بعد ذلك يدخلها بماله. وإذا كان لا يستطيع أن يحفظها فله أن يبيعها ويحتفظ بثمنها ويعرفها ويكتب صفاتها، أو يذبحها لنفسه ويكتب صفاتها ويقدر قيمتها، حتى إذا علمت دفع قيمتها إلى الذي عرفها، وإذا عرفها بأجرة المعرف على صاحبها إذا وجد أو عليه إذا لم يوجد، وتعتبر كاللقطة، لأنه ضل عن صاحبه فمن وجده فإنه يلتقطه. يمكن أن يقال في هذه الأزمنة في وسط البلاد أنه لا يأخذها إلا إذا خشي عليه الموت من الظمأ، لأنها قد يشتد بها الظمأ فتموت، فله الحال هذه أن يأخذها. يمكن أيضا أن يقال إذا كان صاحبها قد أهملها عجزا فله أن يأخذها وينقذها ويملكها، فإن بعض الناس قد يسوق بعض الغنم فتسقط عنه واحدة إما هزلا وإما ظمأ ولا تستطيع أن تمشي فيهملها، فيجدها إنسان وهي حية وينقذها، يحملها مثلا على بعير أو في سيارة، ثم بعد ذلك إذا أنقذها عالجها ببريئة من المرض أو أشقها أو علفها فسمنت بدل الهزال ملكها، وذلك لأن صاحبها قد تركها على أنه لا يريدها، فمن وجدها ملكها. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع من نفسه. قال الشارح رحمه الله تعالى: لا يتعرض لبعير، لنص حديث زيد رضي الله عنه، ولا لما فيه قوة يمنع نفسه، عن صغار السباع كالخيل والبغال والبقر، لما علل به صلى الله عليه وسلم من قوله: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وقال في الشاة: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فعلل جواز أخذ الشاة بكونها معرضة للذئب. ومنع من أخذ البعير لكونه معهم حذاؤه فيرعى، وسقاؤه وهو ما يوعي في بطنه من الماء، وهو لكبر جثته لا يقدر عليه الذئب ونحوه، فيؤمن من تلفه غالبا. وقد روى منذر بن جرير رضي الله عنهما قال: كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر. فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وألحق الأصحاب بذلك الحمر نظرا إلى صورتها، وألحقها أبو محمد بالشاه نظرا إلى مشاركتها في علتها، وهو تعرضها للذئب ومفارقتها للإبل في عدم صبرها على الماء، وحكم ما يمتنع من صغار السباع بطيرانه كالطيور كلها، أو بسرعته كالظباء ونحوها، أو بنابه كالفهد والكلب على وجه، حكم الإبل ونحوها. نعم، إن كانت الصيود متوحشة إذا تركت ذهبت إلى الصحراء وعجز عنها صاحبها جاز التقاطها. قاله أبو محمد: ويلحق بالإبل من غير الحيوان ما يتحفظ بنفسه كأحجار الطواحين وكبير الخشب ونحو ذلك بطريق الأولى، لأن الإبل متعرضة للتلف في الجملة بخلاف هذا. وقوله: ولا يتعرض لبعير، هذا في غير الإمام أو نائبه، أما الإمام أو نائبه فله أخذها ليحفظها لمالكها لا ليتملكها، لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة تتناثج ولا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان رضي الله عنه أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها والله أعلم. ذكر أنه لا يتعرض لما يمتنع من السبع، البعير يمتنع من السبع، لأنه قد يعض السبع مع رقبته ويرفعه ويكسر رقبته، وكذلك أيضا البقرة، ذكور أناث من البقر تعضه وتطرده وتمتنع أن يذهب إليها. نتذكر أن أناسا كان عندهم غنم وبقرة، وأنه جاء سبع وتسلق الجدار وقفز حتى سقط على تلك الغنم. الغنم لما جاءته لاذت بالبقرة، لاذت بها، فعند ذلك لم يقدر على أن يأتي إلى أكثر الغنم التي صارت من وراء البقرة تحميها، ولكن شذت شاة منها، ثم بعد ذلك افترسها وأكل، ولما أكل وامتلأ بطنه لم يستطع أن يقفز مع الجدار فتماوت، أظهر أنه ميت. ولما أصبحوا وجدوه كأنه ميت ليس فيه حركة، ظنوا أنه ميت، هذا زموا فيه حبلا وجروه وأخرجوه، ولما خرج قفز وهرب. هذه من حيلته. هكذا هذا السبع الذي هو هذا الذئب، فلا يلتقط البعير الإبل الكبيرة بخلاف الفصلان، ولا البقر الكبيرة بخلاف العجاجيل، ولا الخيل لأنها تهرب منه وقد تمتنع منه أيضا بأن تعضه. أما الحمر فإنها قد لا تمتنع، لأنها ضعيفة الهروب، فلذلك إذا وجدت في مسبعة جاز إنقاذها وجاز أخذها. وإن كانوا في هذا الزمن قد أهملوا الحمر لأنه لا ينتبع بأكلها ولا حاجة إلى ركوبها، بخلاف ما كان عليه الأول فإنها تركب وينتقل عليها من مكان إلى مكان، ثم ألحق بما لا يلتقط الأشياء الثقيلة لأنها لا تلتقط لثقلها. الأشياء التي تسقط مثلا من أهلها، الآن هناك مثلا المواصير الكبيرة التي لا يحملها عشرة، إنما ترفع بآلة الونش ونحوه، تسقط على الطريق من بعض السيارات، فمثل هذه تترك إلى أن يرجع إليها أهلها. كذلك كنا نذكر في الأسواق صناديق كبيرة أكبر من هذه المعصة، يجعلون فيها أدواتهم وبضائعهم ويكفلونها، ولا يمكن أن يحملها ثلاثة ولا أربعة لثقلها ولثقل ما فيها، فلا يجوز التقاطها. لكن إذا خيف أن أحدا يكسر الأقفال ويأخذ ما فيها جازت حراستها أو التهذير من الإتيان إليها ونحو ذلك. هذا بعض أحكام اللقطة، وفيها أيضا توسع كثير من بقية العلماء، والله أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول السائل: إذا وجد اللقطة طفل وأعطاها لوالده والأب مشغول عن التعريف، كيف يتصرف بها؟ يستأجرون من يعرفها. إذا التعريف شديدا، إنسان مثلا مؤذن المسجد كلما خرج من المسجد عرفها عند باب المسجد، أو كذلك يعرفها في الأسواق والمجتمعات. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: أقرأكم لكتاب الله، إذا حان وقت الصلاة والإمام والمؤذن لم يأتيه، فهل أسأل من يحفظ القرآن أو أتقدم وأؤمه؟ من يكون أحفظ من الجماعة الحاضرين يصلي بهم، إذا تأخر الإمام عرفوا أنه لا يأتي. يقول: ما هو المبلغ الذي ترونه حدا لما يلتقط؟ الذي تدفعه أئمة أوساط الناس، أوساط الناس الذين هم أكثر الناس. هناك مثلا الفقراء شديد الفقر قد يذهب يطلب الريال الذي سقط منه أو الخمسة ريالات، وهناك أناس أثرياء لو سقط من أحدهم خمسمائة أو ألف لم يهتم بها، بقية الناس يهتمون بالخمسين أو بالستين ونحو ذلك، ولا يهتمون بالعشرة وبالخمسة ونحوها. يقول: هل يجوز الاتكاء على راحة اليد؟ يجوز ذلك عند الحاجة، إذا تعب مثلا واتكى على راحة اليد، هذه تسمى آلية اليد، يعني أسفل الكف يتكئ على آلية يده. يقول: هل عقوبة شارب الخمر حد أم تعزير؟ نرجو التفصيل لما في المسألة من الإشكال. هي صحيح أنها حد، لأنه جاء في الحديث: إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه إلى آخره، فدل على أنها حد. لكن زاد فيها عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر، بدل ما كان 40 جلسة جعلها 80، فالزيادة تعزير، الزيادة التي إلى 80 تعزير يعمل بها إذا كثر من يتعاطى الخمر وتهاون بحده. ثم ما ذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال لو مات لفديت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد بها حدا، هذا إلا لو اجتهاد منه، وإلا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حد فيها 40، ولولا حده لم يفعل أبو بكر وعمر. يقول يعرض لطالب العلم بعض الفتور الذي ينتابه، فما تنصحون طالب العلم عندما يصيبه الفتور بارك الله فيكم؟ يمكن هذا الفتور عن العبادة، معنى أنه يتكاسل عن الصلاة ويتأخر عن الجماعة، يصيبه هذا الفتور. أو مثلا فتور عن الذكر وعن الأوراد، أو فتور عن قراءة القرآن وانشغال بغيره، أو فتور عن مواصلة تعلم العلم من الكتب ومن الإذاعات ومن الحلقات ونحو ذلك. عليه أن يعالج نفسه، عليه أن يدفع هذا الكسل وهذا التثاقل، وأن يعود نفسه على النشاط. ومن نفسه إلا حيث يجعلها الفتاة، فإن أكملت طاقة وإلا تسلت. وكذلك يقول بعضهم لا يستسلمن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الأمل إلا لما إلا لصابر، فيصبر حتى يعينه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد.